الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله، أحسن الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، استكمالا لما ذكر المؤلف رحمه الله عن مسألة العلو والاستواء، ذكر المؤلف رحمه الله هذا السؤال فقال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ ما هو المنهج الذي اتبعه هؤلاء الأئمة الأعلام في هذه القضية العظيمة، وهي استواء الله على عرشه؟ فأجاب رحمه الله بأن قولهم أجمعين هو أن الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول معناه، غير مجهول لغة، أي معلوم من جهة اللغة العربية التي نزل القرآن بها. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين ليتدبر المؤمنون آياته، والتدبر فرع عن معرفة المعنى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ومن ذلك آيات الصفات، بل هي أشرف آيات الله جل وعلا. وعليه فإن كلمة الاستواء ليست من جملة الطلاسم أو الكلمات الأعجمية أو الحروف المجمعة التي لا معنى لها، فإن هذا مما يصان كتاب الله جل وعلا عنه. ليس في كتاب الله كلمة لا يمكن الوصول لمعناها، هذا مستحيل، لا وجود له. الله جل وعلا يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا يمكن أن يكون في كتاب الله كلمة لا يمكن لأحد أن يصل لمعناها. يمكن أن تكون هناك كلمة أجهلها أنا لقلة علمي، أو تجهلها أنت لقلة علمك، لكن أن يجهلها الناس أجمعون ولا يمكن الوصول لمعناها، هذا أمر لا يمكن أن يكون في كتاب الله. وبل إن في هذا قدحا في كتاب الله جل وعلا، ووسيلة للطعن في كتاب الله. ولذا يقول الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. لو كان هناك كلمات هي من قبيل الكلمات الأعجمية التي لا يفهمها العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، لكان في هذا سبيلا للطعن في هذا القرآن. فالقاعدة التي ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا جميعا هي أن هذا القرآن أنزله الله ليعقل، ليتدبر، يسر ذكره وفهمه، وسهله على طالبه. وعليه فلا يمكن أن يكون ثمة كلمة لا يمكن الوصول لفهم معناها في كتاب الله. ومن ذلك آيات الاستواء وأمثالها من آيات صفات الله سبحانه وتعالى. إذن أئمة الدين قالوا إن الاستواء غير مجهول، غير مجهول المعنى، لكن ثمة طرف آخر هو المجهول، وهو أن يعقل كيفية اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة، كيف استوى الله جل وعلا، وكيف ينزل الله، وكيف يأتي. هذه قضية أخرى ليست هي مسألة فهم المعنى. قال رحمه الله: والكيف غير معقول، يعني نحن لا نعقل كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفة، فالمعنى معلوم من جهة لغة العرب، وأما كيف ذلك وكيف يكون اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة أو بتلك، فهذا ما لا سبيل لعقولنا إليه. وذلك أن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، نحن لم نرى الله ولم نرى مثيلا لله حتى نقيس النظير على نظيره، تعالى الله عن أن يكون له مثيل. فما بقي عندنا إلا أن نقف عند الخبر الذي جاءنا عن الله، والخبر الذي جاءنا عن الله فيه ثبوت الصفة من حيث هي لله جل وعلا، وليس فيه كيف اتصف الله جل وعلا. فالله أخبرنا أنه استوى على العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ثلث ليل ويقول: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر. ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنه والكيفية وعن حقيقة هذا النزول الإلهي لربنا جل وعلا. فالواجب أن نقف عند حدود ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إدراك كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا أمر خارج عن حدود عقولنا. والواجب أن يقف الإنسان عند حد ما يعلم. إذا كنا نجهل كيف اتصف بعض المخلوقات بصفاتها، فجهلنا بكيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفات من باب أولى. أخرج اللالكائي رحمه الله عن ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، أنه بلغه عن رجل أنه يخوض في كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته، يعني يخوض في شيء من هذه التكييفات والتشبيهات لصفات الله سبحانه وتعالى، فدعاه وأخبره بما بلغه عنه، فبدأ يتكلم، فقال له: على رسلك، نحن إذا كنا عاجزين عن إدراك كيفية اتصاف المخلوق بصفته، فعجزنا عن إدراك كيفية اتصاف الخالق بصفته من باب أولى. بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح سد بها الأفق، قال: قد عقلت الجناحين، فركب لي ثالثا، يعني أنا أتصور شيئا له جناحان، لأن هذا شيء رأيته وأعقله، لكن ما موضع الجناح الثالث؟ لن أسألك عن 597 جناحا أين محلها، سأسألك فقط عن الجناح الثالث ما محله. فما كان من هذا الرجل إلا أن وقف وقال: لئن كنا عاجزين عن إدراك صفة المخلوق فعجزنا عن إدراك صفة الخالق من باب أولى، ورجع عن قوله. إذن لا بد من التفريق بين هاتين القضيتين اللتين يلبس من خلالهما أهل الضلال والانحراف، فرق بين إدراك المعنى وإدراك الكيفية. وإثباتنا معشر أهل السنة والجماعة لصفات الله جل وعلا إنما هو إثبات صفة لا إثبات تكييف، يعني نثبت لله جل وعلا أنه يتصف بهذه الصفة بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، أما كيفية ذلك وكنهه وحكاية هيئة الاتصاف فهذا ليس لنا أن نخوض فيه، إذن الكيف غير معقول. قال والإيمان به واجب، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إيمان هذا الذي لا يتضمن التصديق بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله جل وعلا أخبرنا أنه استوى على العرش فإنك لا تملك يا أيها المسلم إلا أن تصدق بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فاعلم أن إيمانك على جرف هار، سيهوي بك عياذا بالله في عذاب الله ومقته وأليم عقابه. إياك أن تأتيك الآية أو الحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تتردد في تصديق ما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مضاد لأصل الإيمان من كل وجه. إنما حقيقة الإيمان أن تصدق وأن تسلم وأن تذعن لكل ما جاء في الكتاب والسنة. قال والسؤال عنه، يعني عن الكيف، بدعة. مجرد أن تسأل، لا أن تخوض، بل مجرد أن تسأل كيف اتصف الله بهذه الصفة، هذا السؤال من حيث هو ممنوع، هذا سؤال محدث مبتدع، أنت فيه آثم يا عبد الله فحذاري منه. قال ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، وهذا هو محض وزبدة الإيمان. هذه الجملة روي معناها عن أم سلمة رضي الله عنها، وإن كان الإسناد إليها لا يصح لكنه صح بأسانيد صحيحة كالشمس عن الإمام مالك رحمه الله، فقد روى معنى هذا الكلام الذي سمعت، روى عنه يعني عن مالك هذا الأمر نحو من 10 من تلاميذه وفيهم الأئمة الثقات، فهو ثابت عن الإمام مالك إمام دار الهجرة دون شك، وكذلك ثبت عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يلقب بربيعة الرأي. إذن هذا المعنى ثابت عن هذين الإمامين، كما ثبت معنى هذا الكلام عن أبي جعفر الترمذي كما سبق معنا في درس فائت، لكن نزل هذا الكلام على صفة النزول لا على صفة الاستواء. ومهما يكن من شيء فإن هذه القاعدة، وهي أن الصفة غير مجهولة والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة، هذا ميزان يطبق على جميع الصفات، وقد تلقى أهل العلم هذا الكلام بالقبول، فهو بين أن يكون لسان مقالهم ولسان حالهم أجمعين. نعم. على كل حال، من كان طالبا للعلم حريصا على الفائدة فإني أوصيه في مسألة العلو والاستواء على وجه الخصوص أن يراجع فيها ما دونه العلماء في كتبهم التي حوت بين دفتيها كلام الأئمة الأعلام الذين عليهم المعول في استقاء هذه المسائل التي أخذوها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخص منها كتابين احرص على قراءتهما إن كنت حريصا على الفائدة وعلى تحقيق هذه المطالب العظيمة على مقتضى نهج السلف. أولا كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي رحمه الله، فإنه كتاب من أنفس الكتب في تحقيق هذا الموضوع، وهو جمع كلام العلماء الأئمة من المتقدمين إلى عهده هو عهد الذهبي رحمه الله، فهذا الكتاب لا نظير له في هذا المعنى. وأيضا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله، هذان الكتابان مهمان جدا لطالب العلم وللمسلم الذي يريد أن يعرف ما منهج السلف الصالح في تحقيق هذه المسألة، مسألة العلو ومسألة الاستواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وغير ذلك من الآيات. سبق معنا أن صفة العلو لله جل وعلا تتضمن ثلاثة معان: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وسبق الحديث عن علو الذات، وأتبعه المؤلف رحمه الله بعلو القهر، فقال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ ما الدليل على اتصاف الله جل وعلا بهذا العلو؟ وهو أنه قاهر جل وعلا على كل شيء. فالله سبحانه له العظمة والكبرياء، وله السلطان والجبروت، فلا مغالبة ولا منازع ولا مكافئ له جل وعلا في هذا الكون، بل كل شيء فإنه خاضع لعظمته وذليل لسلطانه ومستكين أمام كبريائه. فالله جل وعلا له علو القهر على كل شيء. وهذه الآيات التي سمعتها دالة على ثبوت هذا المعنى لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وغير ذلك كثير. أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ما دلت عليه آيات الكتاب، وكل ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة من السنة هي مؤكدة للمعاني التي دلت عليها الآيات السالفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الجواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه وجير. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكف والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. سبحان الله وما أعظم الله. هذا علو القدر، علو الشأن لله العظيم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذا الكلام الذي سمعناه نقطة من بحر ما يتضمنه قدر الله العظيم وعظمته الكبرى سبحانه وتعالى، وخلاصة ذلك ترجع إلى ثلاثة أمور: أولا ثبوت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فكل كمال فالله جل وعلا له أقصى درجاته. والأمر الثاني تنزيهه عن أن يكون له مشارك في كماله، هذا الكمال الذي اتصف الله جل وعلا به من جميع الوجوه، يتعالى ويتنزه ويتقدس عن أن يكون له فيه مشارك، بل له الوحدة والانفراد في هذا الكمال العظيم. والأمر الثالث أنه يتنزه جل ربنا عن كل عيب ونقص وسوء، فأي معنى تضمن شيئا ولو احتمالا وتقديرا لسوء أو عيب أو نقص فإن الله جل وعلا يتعالى ويتنزه عنه. إذن هذه الأمور الثلاثة هي التي يتضمنها علو القدر لله العظيم سبحانه وتعالى، وأدلة هذا مشهورة معلومة. وعلى كل حال علو القهر وعلو القدر مما أجمعت عليه الأمة جميعا بجميع طوائفها وكافة مذاهبها، إنما محل الخلاف الذي تميز فيه أهل الاتباع الصادق عن غيرهم إنما هو في النوع الأول، وهو علو الذات لله جل وعلا، فأثبته الأنبياء وأتباعهم والسلف الصالح ومن بعدهم، ونفاه من تنكب هذه الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب: قد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أنما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيها معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله: من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستوائه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. صلى الله عليه جعلنا منهم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة جديدة، وهي مسألة عظيمة القدر، بل هي كما قال أهل العلم قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح، ألا وهي إحصاء أسماء الله الحسنى. ويكفي في فضل هذا الأمر العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا سابقا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فيكفي فضلا لإحصاء أسماء الله جل وعلا أنها سبب لدخول جنات النعيم، وهذا من أعظم أسباب نيل رحمة الله ورضوانه. فالسائر إلى الله جل وعلا من طريق أسمائه وصفاته، شأنه عجب وحاله عجب، وصاحب ذلك قد حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه. إذن هو مطلب لا يشمر له إلا الموفقون السعداء، فالله الله بالحرص عليه. إحصاء أسماء الله جل وعلا، ذكر المؤلف رحمه الله 5 معان تجمع هذا الإحصاء. فإحصاء الله جل وعلا يجمعه هذه المراتب 5 التي أشار إليها رحمه الله، وهي حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ثم أن ما كان يسوغ الاقتداء به فيمرن العبد نفسه على أن يصح الاتصاف له الاتصاف بها فيما يليق به. والأمر الخامس الذي ذكره: شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. وإن كان الأمر الرابع والخامس يرجعان إلى شيء واحد. المقصود أن هذه المعاني التي ذكرها الشيخ وذكرها غيره أيضا تتلخص في الآتي: من أحسن من تكلم عن معاني إحصاء الله جل وعلا ومراتب ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر أن مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا في كتابه بدائع الفوائد ترجع إلى 3 أمور: أولا إحصاؤها وعدها، يعني حفظها، فإن الإحصاء يأتي بمعنى الحفظ، وأحصى كل شيء عددا. والأمر الثاني معرفة معانيها، لا يكون الحفظ لألفاظها مجردة، بل مع تعقلها وتدبرها ومعرفة ما دلت عليه من نعوت الجلال والجمال والعظمة. والأمر الثالث دعاء الله جل وعلا بها، ودعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته يتضمن 3 أمور ذكرها في هذا الكتاب وحققها أيضا في كتابه مدارج السالكين. أولا دعاؤه بها جل وعلا دعاء مسألة، وثانيا دعاؤه بها دعاء ثناء، وثالثا دعاؤه بها دعاء تعبد. إذن هذه مراتب دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى: دعاء المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد. أما الأمر الأول فيحرص الإنسان على معرفة ألفاظها ويعدها ويحفظها، وهذا من أهم وأحسن ما يحفظ، أن تحفظ أسماء الله الحسنى جل وعلا، وما أحسن أن تمرن الناشئة وأن تعود على حفظ أسماء الله الحسنى، فهذا أولى من حفظ أي شيء آخر من أسماء الناس أو ما يتشاغل الناس فيه من هذه الملهيات. ثم معرفة معاني هذه الأسماء الحسنى، وهذا باب رحب واسع ينبغي على الإنسان أن يكون على طرف من العلم به. فقه أسماء الله جل وعلا من أحسن أنواع الفقه وأعظم أنواع العلوم، والذي عرف أسماء الله جل وعلا ومعانيها ومعاني صفاته جل وعلا فقد حاز علما عظيما. فأي علم أعظم من هذا العلم؟ أن تعلم أسماء الله وصفاته جل وعلا، فينبغي الحرص على هذا الأمر العظيم. الأمر الثالث قال دعاؤه بها، والدعاء الذي أراده المؤلف هاهنا هو أنه يسأل ويطلب بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أدب ذلك أن تختار من الأسماء لدعائك ما يليق بالحال الذي تدعو فيه، فإن كنت طالبا للمغفرة فادع بالاسم المناسب لذلك، كأن تقول يا غفور يا غفار، وإذا كنت طالبا للرحمة فكذلك، وإذا كنت طالبا لكشف الكربة، وإذا كنت طالبا لإنزال الفضل والهبة والكرم، تناسب تتخذ من هذه الأسماء في دعائك ما يناسب حالك الذي تدعو فيه. فهذا من أحسن الأدب الذي ينبغي أن يراعى، وهو من أعظم الوسائل إلى تحقيق مطلوبك. الأمر الثاني الثناء على الله جل وعلا بذلك، فتثني على الله سبحانه بلسانك وقلبك من خلال معرفة وتأمل وذكر هذه المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء الحسنى. والله جل وعلا لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى، ولذلك أثنى على نفسه. الله جل وعلا يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه، وهو أحق من مدح وحمد وأثني عليه جل وعلا. فينبغي على الألسنة أن تلهج بهذا الأمر العظيم وأن لا تغفل عنه. ثم أشار إلى أمر رابع، وهو أن ما كان يسوغ الاتصاف به مما يليق بالعبد فيمرن العبد نفسه على ذلك، وهذا قد جاء الحث عليه في جملة من النصوص. فالله عفو يحب العفو، والله وتر يحب الوتر، والله رفيق يحب الرفق، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، والله جميل يحب الجمال، والمؤمن القوي خير وأحب إليه من المؤمن الضعيف، والراحمون يرحمهم الرحمن، وأمثال هذا من هذه المعاني التي ينبغي أن تكون فقيها فيها. صفات الله جل وعلا تنقسم من حيث معانيها إلى قسمين: المعنى الأول ما يمكن للعبد أن يتصف بمقتضاه وأن يعمل بأثره، فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه، وهو من ضمن معاني إحصاء أسماء الله الحسنى. والمعنى أو النوع الثاني أسماء مختصة معانيها لائقة بالله جل وعلا لا بالعبد، فهذه لا يتصف بمقتضاها وإنما تورث في القلب أثرا عظيما، كما سيأتي الكلام عن ذلك، كاسمه تعالى الخلاق والخالق والجبار والمتكبر وأمثال هذه الصفات التي تضمنتها أسماؤه الحسنى. إذن يكون الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. وهذا راجع إلى أن الله جل وعلا يحب ذاته ويحب صفاته ويحب من يتصف بمقتضى صفاته التي تليق بالعبيد. تنبه إلى هذا الأمر، الله جل وعلا يحب ذاته ويحب صفاته، وبالتالي فإنه يحب من يتصف بمقتضى صفاته التي تناسب العبيد وتليق بهم. قال: وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، ومثل ذلك الخالق والخلاق والعزيز وغيرها، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. وهذا كله راجع إلى المعنى الخامس الذي ذكره، وهو شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية لله جل وعلا. في كل اسم من أسمائه عبودية تختص به، انتبه لهذا. لله جل وعلا في كل اسم من أسمائه عبودية تختص به، وأحب الخلق إليه من اتصف، وأحب الخلق إليه من تعبد بكل أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، ولم يشغله تعبده باسم منها عن تعبده باسمه الآخر. فيتعبد الإنسان لله جل وعلا باسمه الرحيم واسمه الغفور، ويتعبد له جل وعلا باسمه الحكيم فيلحظ ويشهد حكمة الله العظيم سبحانه وتعالى، كما أنه يتعبد لله جل وعلا باسمه الجبار وباسمه العظيم وباسمه العزيز، فيورثه ذلك خوفا من الله جل وعلا ووجلا وإخباتا إلى الله جل وعلا. يتعبد لله باسمه القدير واسمه القوي، فيورثه ذلك توكلا على الله العظيم وثقة به واعتمادا عليه وتفويضا للأمور إليه، إلى غير ذلك. وهذا باب واسع وباب يتفاضل المؤمنون فيه تفاضلا عظيما. هذه الأبواب يا إخواني التي نتحدث فيها ليست من مسائل الثقافة كما يقولون، أو من مسائل الترف العلمي، أو من مسائل الحفظ والتدوين في الكتب والدفاتر ثم لا شيء وراء ذلك. هذه مسائل جليلة عظيمة، قدرها عظيم جدا. هذه المسائل من أثمن وأغلى ما يتعلق بحياتك، فخذها على محمل الجد والاهتمام، وليكن عندك همة إلى أن تورث في نفسك وفي عملك وفي إقبالك على الله عز وجل ما يليق بهذا العلم. مؤسف والله أن يكون حظنا من الكلام ومن العلم بهذه المسائل، وهذه المسائل العظيمة أن يكون حظنا من ذلك يقف عند الكلام وعند العلم المجرد، دون أن يكون لذلك أثر في إيماننا وعملنا الصالح ومحبتنا لله العظيم سبحانه ورجائه والخوف منه والتوكل عليه. هذه هي الزبدة والخلاصة والهدف من هذا العلم، وإلا فليتنا والله ما تعلمناه، فإن ذلك كله حجة علينا. إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت. إذن هذا بعض ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، والذي أرجع فأقول إنه قطب السعادة وسبيل النجاة والفلاح، فالله الله بالحرص عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟